بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم مع الشيخ كاشف الغطاء رضي الله تعالى عنه في أن الالتزام بإفادة المعاطاة للإباحة، ويتحقق ذلك من خلال الملك، ويترتب على ذلك أنه لو تصرف الإنسان تصرفا فيما يعتبر في التصرف فيه الملك، أو أتلف الإنسان أحد ما أخذ بالمعاطاة، كان لازم ذلك البناء على ثبوت ملك آني، ليتعلق الأمر حينئذ بأنه تصرف في الملك أو إتلاف في الملك. كلام كاشف الغطاء قدس سره الشريف أن هذا الأمر يستدعي الالتزام بوجود جملة من القواعد الجديدة التي لم يرد فيها تأسيس من الشارع المقدس أو إمضاء. المصنف قد استعرض تلك القواعد الثمان وعمل في الرد عليها واحدة واحدة. كان أولها القاعدة الأولى، وهي لزوم تخلف تبعية العقود للخصوص، وقد تقدم جواب المصنف عنها. القاعدة الثانية التي ذكر كاشف الغطاء قدس سره الشريف أنه يلزم ترسيخها نتيجة القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، وأنه تحصل الملكية الآنية قبل التصرف أو التلف، وهي عبارة عن القول بأن إرادة التصرف فيما أخذ بالمعاطاة سبب يدعو إلى ملكية المتصرف في المتصرف فيه، أو قل سبب داع إلى مملكية المتصرف فيما تصرف فيه. أجاب الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال بأن ما أفاده كاشف الغطاء مبني على حصر ما دل على أسباب الملكية اختيارية كانت أم قهرية في أمور محددة ورد فيها النص من الشارع المقدس. ولذا نقول، يقول الشيخ، ولذا نقول بأنه نسلم بما أفاده إذا لم يدل دليل مستقل على أن إرادة التصرف سبب من أسباب مملكية الآخر لما تصرف فيه. لكن ينبغي الالتفات إلى أن الدليل الشرعي لا ينحصر في خصوص دليل واحد، بل يمكن أن يكون الدليل الشرعي ناجما من خلال جمع مجموعة من الأدلة مع بعضها البعض لتوحي في النهاية بنتيجة شرعية مستفادة من خلال ذلك الجمع. وهذا ليس أمرا جديدا أو أمرا عزيزا في الفقه، بل إن الفقه في موارد عديدة قائم على هذا الأمر. لذا نقول بأنه يمكن أن يكون من خلال الجمع بين دليلين أو أدلتين إثبات حكم شرعي فيؤخذ به. يقول مقامنا من هذا القبيل، إذ أن مقتضى الجمع بين طوائف ثلاث أو بين أدلة ثلاثة يعطينا أن إرادة التصرف سبب من الأسباب الداعية إلى مملكية المتصرف فيما تصرف فيه مما أخذه ولو بالمعاطاة. ما هي تلك الطوائف الثلاث أو الأدلة الثلاث؟ قال الأول، استصحاب بقاء علقة كل من المتعاطيين فيما دفعه للآخر. لاحظوا، أنا قد أوقعت معكم معاطاة على هذه الصبحة، بعدما أوقعنا المعاطاة نشوق في أن السبحة قد انتقلت إليكم والمال قد انتقل لي. مقتضى استصحاب بقاء العلقة، كنا على يقين من ملكيتي للسبحة وملكيتكم للمال، نشك الآن في تحقق النقل والانتقال، فنتصحب بقاء ملكية السبحة لي وبقاء ملكية المال إليكم. فإذا استصحاب بقاء علقة كل من المتعاطيين فيما دفعه للآخر، من الواضح أن هذه العلقة إنما تزول إذا قام دليل دال على قطعها، ما لم يدل دليل على انقطاعها فهي باقية على حالها كما لا يخفى. الدليل الثاني أو الطائفة الثانية، إن الإجماع قد انعقد على إباحة مطلق التصرف فيما يكون مأخوذا بالمعاطاة سواء توقف على الملك أم لم يتوقف. ثلاثة، بأن الأدلة التي دلت على توقف بعض التصرفات على الملك مثل البيع الوقف وما شابه، عندنا أدلة دالة على ذلك. زين، مقتضى الجمع بين هذه الأدلة يستدعي أن نحكم بأن ما يؤخذ بالمعاطاة يدخل في ملك آخره بمجرد إرادته التصرف فيه بما يكون تصرفا متوقفا على الملك، فيثبت حينئذ أن إرادة التصرف سبب من أسباب مملكية المتصرف فيما يتصرف فيه بمقتضى الجمع بين الأدلة، وهو المطلوب. فوصلنا إلى أننا لم نخرج عن دائرة أن السبب الذي يوجب التمليك سبب شرعي، لكن نعم ليس عندنا دليل دال على ذلك، وإنما نتيجة الجمع بين مجموعة من الأدلة الوصول لهذه النتيجة فقط. يقول الشيخ الأنصاري يشهد لما ذكرنا بأن القضية ليست جديدة أو مخترعة أن الأصحاب قد التزموا بمثل هذا الأمر في مسألتين، ما هما بعد جواب سؤالكم؟ الآن الموجود عندنا، لاحظوا الموجود عندنا، أقول أحسنتم، لنبدأ واحدة واحدة. الاستصحاب، تارة نقول لأن الاستصحاب عاصم، وتارة نقول لأن الاستصحاب أمارة، ثم الإجماع. الآن لو قلنا بأن الاستصحاب عاصمون فلا ريب حينئذ، طبعا هذا الكلام تفضلوه في النهاية كأن الشيخ بيشير إليه، لأن ما ذكرناها من الإجابات في الجملة غير قابلة، لأن تمام النكتة وتمام نكتة الشيخ في إشكالات على كاشف الغطاء هنا، هذا تقريبا الجمع بين الأدلة سوف يتكرر، ولذلك في النهاية الشيخ سوف يقول يعني بأن ما ذكرنا من أن مقتضى الجمع بين الأدلة يستوجب هذا، كاشف الغطاء لا يرتضي لا يقبل به، ولذلك ادعى كاشف الغطاء لزوم تأسيس قواعد جديدة. مو أن الشيخ جاء بشيء لم يلتفت له كاشف الغطاء، وإذا الشيخ في نهاية المقام سوف يدافع عن كاشف الغطاء وسوف يلتزم بأن ما أفاده كاشف الغطاء صحيح، لأن ما ذكرنا نحن في مقام علاج المسألة لا يفي بالغرض. بس مع ذلك لو لنقل الآن بأننا لن نصل للنتيجة النهائية، لنبدأ مع هذاكم. الآن عندنا الاستصحاب، الاستصحاب لا يخلو من يكون أصل أو أمارة. إذا كان الاستصحاب أصلا فلا ريب في أن الإجماع مقدم عليه، لأن الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل في الفقهاء. لو بنينا على أن الاستصحاب أمارة يأتينا الآن الإجماع، فعندها سوف تكون النسبة بينهما من خلال مقدار ما يقدم الدليل الفقهاء الاجتهادي على الدليل الآخر. فهل أن الاستصحاب بمقتضى كونه ثابتا من خلال الدليل اللفظي يكون مقدما على الدليل اللبي او يتساويان؟ يبدو الاول ان استفادته من الدليل اللفظي داعم الى تقديمه على الدليل اللبي. يبقى الكلام بين الاستصحاب وبين الاطلاقات التي دلت على ان الانسان لا يتصرف الا فيما يكون ماخوذا بنحو الملك، فيما يتوقف عليه الملك على انه مملوك، هذا جانب. بل يمكن ان يقال لا معارضة بين الاستصحاب وبين الاجماع، لان الاستصحاب قال لي بقاء ملكية كل من المتعاطين، الاجماع دل على اباحة التصرف فلا منافاة اصلا بينهما، فاذا هما متساويان. انجي الان بين هذين وبين الاطلاقات، الاطلاقات دلت على انه لا يسوغ التصرف فيما يتوقف عليه التصرف الا بالملك، فمقتضى هذين الأصلين أو هذين الأمرين وهذه الأدلة وجود في الجملة معارضة فيقيد، فيقال بأنه يمكن أن يتحقق الملك بإرادة التصرف، فإذا أراد التصرف ثبت حينئذ أن في البين ملكا وقع ولو آنا ما، فيثبت المطلوب حينئذ كما لا يخفى. النتيجة أن مقتضى الجمع بين الأدلة المذكورة داع إلى الالتزام بثبوت الملكية ولو بعض الشيء أو بعض الوقت، وهو ما يريد أن يدعي الشيخ الأنصاري. الإجماع هو هذا الدعوة الموجودة، أن سيأتي من الشيخ المناقشة حتى بكلام إجماع بن زهرة، دعوة الشيخ أن معقد الإجماع قائم إلى الآن قائم على إباحة مطلق التصرفات، وقد تقدمت الإشارة إلى الشيخ في الجملة هذا الكلام ومناقشته أن الإجماع في الحقيقة لم ينعقد على إباحة التصرفات، وإنما انعقد الإجماع على عدم صحة المعاملة الواقع خارجا على أي حال. فإذا يقول الشيخ بأن هذا الجمع بين الطوائف لا يعد أمرا جديدا حتى يقال بكونه غير مألوف عند الفقهاء، لا، الفقهاء قد التزموا بهذا الجمع في مسألتين. الأولى إذا كان هناك خيار ثابت لصاحب الخيار، ولنفرض مثلا أننا قلنا بأن هناك خيارا وقع بين البائع والمشتري، خيار شرط، وكان الخيار ثابتا للبائع، خيار شرط، تصرف صاحب الخيار في العين التي انتقلت إليه تصرفا يتوقف على الملك، فهنا عندنا سلطنة ثابتة له على فسخ العقد الأول، وفي نفس الوقت أن البيع الثاني الذي صدر منه متوقف على كون المال قد دخل في ملكه حتى يسوغ له أن يتصرف فيه. واضح؟ يعني هذه العين إنما يسوغ لي بالإقدام على بيعها مرة ثانية مثلا بناء على عودها إلى ملكي، لو لم تكن داخلة في دائرة ملكي لا يسوغ لي حينئذ أن أقدم على بيعها، إنما يسوغ لي الإقدام على بيعها حال كونها داخلة في دائرة ملكي، وإلا فلا. إلهي واضح؟ فحينئذ نقول بأنه في هذا المقام يقول الأصحاب ماذا؟ يقول الأصحاب بأنه لا مانع من الالتزام بأن التصرف أو بأن إرادة بيع العين في زمان الخيار توجب فسخ العقد الأول وتوجب تملكه للعين آنا ما حتى يصح بيعه الثاني حينها من شخص آخر. لا، هو الذي يريد أن يقرب الشيخ، لا يريد أن يقرب تصحيح البيع هنا وتصحيح البيع، يريد أن يقرب نقطة وهي أننا جمعنا بين الأدلة لنخرج. هنا أيضا يهم في صاحب حق الخيار تصرف ذي الخيار في من انتقل إليه أو من انتقل عنه مبني على أساس الجمع بين الأدلة. لما جمعتم بين الأدلة وصلتم إلى النتيجة بالتصحيح، نفس الشيء احنا نقول هنا، نجمع بين الأدلة فنلتزم على أن إرادة التصرف سبب من أسباب الملكية. ناس جمعت بين الأدلة فقلتم إرادة بيع العين سبب من، يعني إرادة التصرف سبب من أسباب التمليك، هنا أيضا ليكون إرادة التملك سبب من أسباب التمليك. والذي يريد أنه الجمع بين الأدلة يوصل إلى هذه النتيجة أن إرادة التصرف يعد سببا من الأسباب الموجبة للتمليك. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال إذا تصرف الواهب فيما وهبه لغيره فيما انتقل إليه بأحد التصرفات التي تتوقف على المال فإن ذلك يكشف عن انفساخ العقد رجوع المال إلى مالكه الأول. كذلك تصرف الواهب في الهبة يكشف عن أن عقد الهبة قد انحل. وكذلك مقامنا المتعاطي الذي يتصرف فيما أخذه بالمعاطاة يتملك المأخوذ بها قبل تصرفه فيها بإرادة التصرف، فيكون الأمر من قبيل واحد. فما تقولونه هناك من البناء على التصحيح يأتيها هنا، والنتيجة هي البناء على الصحة. القاعدة الثالثة التي ذكرها كاتب الغطاء وهي يلزم أن يكون المأخوذ بالمعاطاة سببا من أسباب تعلق جملة من الأمور به مع أنه مباح، مثلا يتعلق الخمس، يتعلق الزكاة، يتعلق الاستطاعة أو ما شابه. كيف تلتزمون بهذا الأمر؟ لا يمكن الالتزام به. يقول الشيخ الأنصاري هذه القاعدة يمكن الرد عليها بأمرين. الأول بأننا لا مانع من أن نلتزم كتخفيف أو تخصص، لا مانع من أن نلتزم بعدم تعلق الخمس أو الزكاة أو الاستطاعة بما يكون مأخوذا بالمعاطاة، على أساس أن الدعوة أن المعاطاة تفيد الإباحة كما عليه القدماء ولا تفيد الملك. ما دامت المعاطاة تفيد الإباحة ولا تفيد الملك فلا معنى لأن يتعلق الخمس بشيء مباح لي، أو لا معنى لأن يقال بأنني مستطيع من خلال أمر مباح لي، إنما يقال باستطاعتي أو بتعلق الخمس إذا كان المال الموجود تحت يدي مالا لي. ما لم يكن المال الموجود تحت يدي مالا لي فلا معنى لأن يتعلق به حق من الحقوق التي سبق وذكرها الشيخ كاتب الغطاء. ثانيا، جواب الثاني، قال بأنه لا مانع من أن يلتزم ببعض الأمور التي ذكرها كاشف الغطاء كما يلتزم بإجرائه فيما يؤخذ للمعاطاة، بمعنى أن نقول هكذا، كما أن الخمس لا يتوقف على الموت لنقول أيضا بأن تعلق أمر بالمعاطاة لا يتوقف على الموت. أو لا، أوضح، الاستطاعة، الاستطاعة لا تتوقف على الموت لأنه بالهبة أو بالبذل ينطبق عنوان المستطيع ليكن ذلك أيضا في المعاطاة. كما أنكم تقولون في الاستطاعة بأن البذل مدعاة إلى تحقق الاستطاعة أو بأن الهبة مدعاة إلى تحقق الاستطاعة ليكن ذلك أيضا في المعاطاة. فكما تعلقت الاستطاعة هناك بغير الملك ليكون هذا أيضا تعلقه في المعاطف من باب عدم الملك. فما تقولونه هنا نقوله هنا على أساس أن هذه الأمور دعوة كاشف الغطاء متوقفة على الملك. نحن نقول لا، ليست متوقفة على الملك، بل تجري في المباح أيضا. ما دامت تجري في المباح أيضا كذلك لتجري في المعاطف، لأنه مباح بلا فارق بينهما. واضح. لا مو صغرى، وسوف يكون النقاش أخف من المدعى على أساس أن كاشف الغطاء إنما ذكر ما ذكر من باب المثال، ومراد كاشف الغطاء بأنه يجري في بعض الموارد وذكر جملة منها. جوابك يا شيخنا الأنصاري يعالج بعض الموارد، لكن بالنسبة للخمس تعلقه بالخمس ليكون بشخصية عدم الموت يعني يكفي للالتزام بتعلق الخمس بما كان مباحا للإنسان؟ لا، إنما يتعلق الخمس بما كان مملوكا. فهل تلتزمون بتعلق الخمس بالمأخوذ المعاطاة أو لا تلتزمون؟ فلا يكفي. يعني جواب الشيخ الأنصاري إنما هو أخص من المدعى. المدعى لكاشف الغطاء أن هناك جملة أمور التزامك في بعض الموارد دون البعض أخاص، لا يفي بدفع الإشكال، يعالج شيئا من الإشكال لكن لا يعالج الإشكال بأكمله. ما يضرب في هذه الآراء فقط لذا حتى المنكر الآن ما يمكن تطور هذا المعنى؟ هذا الدعوة، دعوة كاشف الغطاء أننا لا يمكن أن نلتزم بثبوت الإباحة التي تبتني على أصول الملك الآني قبل التصرف أو التلف، لا يمكن. لا، إذا قلنا بالملك الآني تتطور يعني هذا الضغط الكلام أنه ما التزامنا بالملك الآني بمجرد أنه دخل آلنا عاد من جديد، عاد من جديد، لأنه أصل كاشف، أصل دعوة كاشف الغطاء تعلق الخمس بناء على ثبوت الملك الآني. ثبوت الملك الآني ناجم من خلال إرادة التصرف، إرادة التصرف غير مقبولة، ناجم من خلال تخلف القصد عن العقل، تخلف القصد عن العقل غير مقبول. يعني نرجع إلى القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة وهكذا، فيلزم الإشكالات الأخرى. القاعدة الرابعة التي ذكرها كاشف الغطاء وهي أن تصرف أحد المتعاطيين فيما أخذه بالمعاطاة يوجب صيرورة العوض مملوكا للمتعاطي الثاني قهرا، ذكر المصنف بأن هذا قد تقدم جوابه من خلال جواب القاعدة الثانية، بمعنى أننا لا مانع من أن نلتزم بثبوت الملكية القهرية الناجمة من الطرف الثاني نتيجة تصرف الطرف الأول، على أساس أن مقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث التي ذكرناها فيما تقدم يعطينا هذه النتيجة. صار واضح. القاعدة الخامسة التي ذكرها كاشف الغطاء وهي أن التلف يكون سببا مملكا للجانبين، فيمكن حينئذ الالتزام بعدم مملكية التلف أصلا على أساس أن التلف من مال مالكه بدون جواب المصنف، يعني بدون ضمان من تلف في يده، لأننا نقرر بأن في المقام إذنا مالكيا أو إذنا شرعيا. غاية الأمر أن الثالث إن كان إحدى العينين فقط تحولت الإباحة إلى أمر لازم، فلا يجوز لمن تلف مال الآخر في يده أن يرجع على الآخر بماله الذي في يده، يعني أن أطالبك بمال الذي في يدك ما دام تلف مالك في يدي، فليس لي الحق بمطالبتك بمالي الذي في يدك. فإذا بناء على هذا نلتزم بالعدم، هذا على أساس لا يوجد في المقام سيرة أو إجماع يدل على مملكية التلف. أما لو كان في المقام سيرة أو إجماع يدلان على مملكية التلف فحينئذ نقول لا مانع من الالتزام بثبوت الملكية، لأنه قبل التلف آنا ما ينتقل كل من المالين إلى آخره، فيقع التلف في ملكه، لأننا نلتزم بالملك الآني الناجم من خلال جمع الطوائف الثلاث من الأدلة التي تتخذون دائما حول هذه النقطة، فعندها يكون ضمان كل واحد منهما بالمسمى لا بالمثل ولا بالقيمة، فيكون المورد مثل تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع، فيقال حينئذ بأنه يرجع آنا ما قبل التلف إلى ملكه، فيكون قد تلف المبيع في يد البائع فسلف في يد مالك، وبعبارة أوضح أنا بعتك هذه السبحة لكنك لم تستلمها، فتلفت السبحة في يدي، هل يقال بأنها تلفت في يدي لأن مع أنها ملكه فلا أكون مسؤولا؟ يقول لا، لما تلفت السبحة في يدي فإنها عادت قبل السلف آنا ما إلى ملكي ثم تلفت، فيكون تلف المال في يد مالكه لا في يدي طرف آخر، فتحسب سبحة حينئذ من ملكي أنا البائع الذي تلفت في يده المال، ليكن مقامنا من هذا القبيل أيضا ولا مانع منه. إن قلت هذا يبتني على أساس الملكية التقديرية، لأنكم سوف تقدرون رجوع السبحة إلى ملكية البائع آنا ما قبل التلف لتكون من باب التلف في ماله، ما هو الداعي لكم للالتزام بالملكية التقديرية؟ قلنا بأن الذي يدعونا إلى الالتزام بالملكية التقديرية أحد أمرين، إما تخصيص قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو الالتزام بالتخصص. أما تخصيص قاعدة على اليد ما أخذت، قاعدة على اليد عامة تقتضي الضمان إما بالمثل أو بالقيمة في المعاطاة كما في جميع موارد القاعدة. المخصص لهذه القاعدة إما إجماع أو سيرة، اللذان قد انعقدا على عدم الضمان لا بالمثل ولا بالقيمة في مورد المعاطاة، فحينئذ لا يمكن أن يقال بأن هذا ضامن، السيرة والإجماع منعقدان على عدم الضمان فتخصيص، أو أن نقول لا نلتزم بالتخصص لا بالتخصيص، ده الأمر الثاني، بحيث نقول ثبوت الملكية من أول الأمر من أجل حفظ عموم قاعدة اليد عن التخصيص. فإذا التزمنا بثبوت الملكية من أول الأمر يقال حينئذ بأن التلف لا يوجب حصول الضمان أصلا، والنتيجة على كلا الأمرين عدم ورود إشكال كاشف الغطاء أساسا. القاعدة السادسة التي ذكرها كاشف الغطاء وهي التي تقول أيضا بالتلف، ذكر المصنف عندنا احتمالات، مرة نقول بأن العين باقية، مرة نقول بأن العين ثالثة. إذا كانت العين باقية علق المصنف على كاشف الغطاء بالتالي، قال بناء على القول بالإباحة يجوز لكل واحد من المتعاطيين أن يطالب بما انتقل منه إلى الطرف الآخر ما دام العين باقية. أما جواز المطالبة للمالك فواضح لأنه من شؤون سلطنته، جواز المطالبة للمباح له لأنه بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة سوف يكون مسلطا على جميع التصرفات، مطالبة الغاصب به من شؤون تلك السلطنة، فلا مانع من الالتزام، لأنه قال لو كان هناك غاصبا فهل يجوز المالك أن يطالب الغاصب؟ هل يجوز المباح له أن يطالب الغاصب؟ نقول نعم يجوز للمالك أن يطالب لأنها ملكه، يجوز للمباح لا أن يطالب لأنه قد أذن له في أن يتسلط على جميع التصرفات في هذه العين المغصوبة الآن من قبل المالك الأصلي. أما إذا تلفت العين فأيضا عندنا ثلاثة أشياء، إطلاق أن التلف مملك، عدم تقييد بالتلف عند المباح مطلقا حتى لو كان عند الغاصب، ثلاثة أنه شامل للتلف عند الغاصب. إطلاق هذه الأمور الثلاثة مقتضى الجمع بينها أن يقال بأن التالف بيد الغاصب يكون آنا ما قبل التلف ملكا للمباح له، فعلى هذا لا يكون المطالب من الغاصب إلا خصوص من أبيح له التصرف في العين وقد انتقلت له بالتعاطي، لأن المالك للتالف حسب الفرض زين، لأن المالك للتالف حسب الفرض هو المباح له الطرف الثاني في المعاطاة، وعندها يقال بصحة المطالبة ولا يلزم تأسيس قاعدة جديدة. إذا كان الثلث في يد الغاصب هذا يؤدي إلى دخول هذا الأمر المغصوب آن ما في ملك المباح له. إذا كان ملكية وسلطنة المالك الأصلي أشد وأقوى، يسهل التصرف للمباح له، لما لا تنتقل هذه الملكية هذا المالك إلى تبقى؟ أولا الكلام هكذا، دعوانا مشهور أن في البين إباحة، إنما تتحول الإباحة إلى ملك بتصرف أو تلف، والفرض أن العين قد تلفت. يعني ما تفيدونه من رجوع ملكية العين المغصوبة التالفة إلى ملك المالك الأول خلاف المدعى، لأن المدعى أنه بمجرد الإباحة لو تلفت العين قبل التلف تتحقق ملكية آنية للعين بالنسبة إلى المباح له فيثبت المطلوب. دعواكم خلاف دعوى المشهور. التفتوا الى هذا الامر السادس. الامر السابع، ذكر المصنف ان في المقام احتمالين يدفعان مقالة صاحب الرسالة كاشف الغطاء. كاشف الغطاء كان كلامه في مملكية النماء، النماء هل يكون ملكا او لا يكون ملكا؟ جاوب المصنف قال هنا احتمالان. التأمل في هذين الاحتمالين سبب من الاسباب الداعية الى دفع هذا الاحتمال. الأمر الأول قال بأن حدوث النماء لا يوجد كون النماء ولا أصل ملكا للآخر، بل يبقى كلاهما على ملك المبيح وهو المالك الأصلي. فعندها يجوز للدافع الرجوع في العين ما دامت باقية ولم يتصرف فيها، وله حق استرجاعها من الطرف الآخر، أيضا يجوز له استرجاع نمائها بلا إشكال ولا ريب. على أساس حدث في ملكه، وما دام قد حدث في ملكه فهو تابع لملكه ولا يلزم تأسيس قاعدة جديدة أصلا، خصوصا وأن القائمين بالإباحة يلتزمون بأن النماء تابع للأصل. الاحتمال الثاني أن نقول لا، حدوث النماء يعد تصرفا فيوجب مملكية النماء للآخذ، على أساس أن المالك قد أباح التصرف في العين وتوابعها، فإباحة الأصل موضوع لحكم الشارع بمملكية النماء عند حدوثه. يعني أن كل من إباحة الأصل وحدوث النماء سبب لحصول التصرف الذي يدعو إلى حكم الشارع بمملكية النماء للعين والنماء. فإذا التزم القائل بالإباحة بمملكية الآخذ للنماء فلا وجه للإشكال حينئذ، ولا يأتي تأسيس قاعدة جديدة أصلا. فاتضح أن القواعد الثمان التي ذكرها كاشف الغطاء غير لازمة. عاد المصنف بعد ذلك قال بأن الذي ذكرناه يمكن من خلاله علاج جميع الإشكالات التي ذكرها كاشف الغطاء، لأننا لم نستقصي كل مورد مورد. ثم عاد وقال بأنه يمكن الاعتذار لكاشف الغطاء بأنه لم يذكر هذه الأمور من أجل إثبات أن المعاطاة تفيد الملك، وإنما غايته استبعاد القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة ويثبت الملك الآني قبل التلف أو قبل التصرف. ثم عاد وقال بأن الاستبعادات المذكورة التي أفادها كاشف الغطاء صحيحة ولا وجه للإشكال الذي أوردناه عليها، وذلك لأن عمدة ما استندنا إليه في مقام إبطال كلام كاشف الغطاء وعملية الجمع بين الأدلة فيثبت عندها الملك الآني. والمطلوب أن كاشف الغطاء منكر لمثل هذا الجمع لكونه يخدش في تلك الأدلة المجموعة، فيثبت حينئذ عدم تمامية كلامنا وتمامية كلام كاشف الغطاء، فيثبت أن المعاطاة تفيد الملك وهو أصل المدعى وهو المطلوب. أقول يقول المصنف في النهاية تمام خدشتنا في كلام كاشف الغطاء تعتمد على أساس أن مقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث أو الأدلة يفيد أن إرادة التصرف أو التلف موجب لحصول الملكية الآنية قبل التصرف وقبل التلف. واضح؟ يقول هذا الكلام كاشف الغطاء لا يقبله. يخدش كاشف الغطاء في هذه الأمور الثلاثة وفي هذا الجمع. ما دام كاشف الغطاء خادشا في هذا الجمع له جواب على مثل هكذا جمع في مقام الاستدلال. ما دام له جواب على مثل هكذا جمع يكون كلامه حينئذ سالم عن الإشكال. لا مو خلاف مبني، يقول تمام دعوانا مبنية على الجمع إذا كان هذا الجمع غير تام. يبقى كلامنا دعوة بلا دليل، ويبقى إشكالنا على كاشف الغطاء غير وارد، فيكون كلام كاشف الغطاء سالما عن الإشكال، وهو المطلوب بأن المعاطاة تفيد الموت. وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملكا فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل استصحاب بقاء ملكية كل من العوضين على صاحبه، ودليل جواز التصرف المطلق وهو عبارة عن الإجماع، وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك، فيكون وليس ما ذكرناه من أن الجمع بين الأدلة قاض بذلك لأن له مصادق في الفقه، مثل تصرف بالخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالوطي والبيع والعتق وشبههما، فلا يرد الإشكال. وأما ما ذكره من تعلق الأقماس والزكوات إلى آخر ما ذكره فهو استبعاد محض، يعني ممكن لكنه بعيد، ودفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها إلى السيرة، مع أن تعلق الاستطاعة الموجبة للحج وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على الملك بل يتحققان بالبذل والهبة. وأما كون التصرف مملكا للجانب الآخر فقد ظهر جوابه من خلال الجواب عن الاستبعاد الثاني، إذ أن مقتضى الجمع بين الأدلة أو الطوائف الثلاث مثبت إلى أن إرادة التصرف سبب موجب للتمليك. وأما كون التلف مملكا للجانبين فإن ثبت بإجماع أو شيرا كما هو الظاهر كان كل من المالين مضمونا بعوضه، فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه، نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع لأنه يرجع إلى ملكيته آن ما، لأن هذا هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع وبين عموم اليد، فيكون من باب التخفيف عموم اليد على ما أخذت وبين أصالة عدم الملك إلا في الزمان المتيقن وقوعه فيه. توضيحه توضيح الجمع أن الإجماع لما دل على عدم ضمانه بمثله أو قيمته حكم بكون التلف من مال ذي اليد رعاية لعموم على اليد ما أخذت، فكذلك الإجماع مع العموم المذكور بمنزلة الرواية في أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بايع، فإذا قدر التلف من مال ذي اليد فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة إمكان تقديره رعاية لماذا؟ لأصالة عدم حدوث الملكية قبله، كما تقدر ملكية المبيع للبائع فعندها يكون راجعا إلى ملكه كما قلنا على ما قبل التلف، وفسخ البيع من حين التلف استصحابا لأثر العقد. وأما ما ذكر من صيرورة غصب المأخوذ بالمعاطاة فالظاهر على القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة ما دامت العين باقية، وإذا تلف فظاهر إطلاقهم التملك بالتلف تلفه من مال المغصوب منه المباح له. نعم لو قام إجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله. وأما ما ذكره من حكم النماء فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخر بل حكمه حكم أصله، ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه لمجرد الإباحة. انتهى. عند التعليق الأخير ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا تقدر على التخلص من سائر ما ذكره كاشف الغطاء، يعني أن الإجابات التي صدرت منا ليست إجابة على كل استبعاد استبعاد وكل نقطة نقطة استبعاداته، لكنها بمثابة القاعدة العامة التي يمكن الاستناد لها في رد كل مفردة مفردة من استبعادات كاشف الغطاء، مع أنه هذا اعتذار عن كاشف الغطاء، أن كاشف الغطاء لم يذكرها بمثابة الاستدلال وإنما ذكرها لإثبات القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة وأنها تحقق الملك الآني، والإنصاف عودة من جديد للدفاع عن كاشف الغطاء أنها استبعادات في محلها، لأن تمام النكتة التي اعتمدنا عليها الجمع بين مقتضى الأدلة، وقد عرفت أن الجمع بين مقتضى الأدلة مما لا يمكن الالتزام به فالنتيجة عدم البناء عليه حينئذ. وبالجملة فالخروج عن أصالة عدم الملك المعتضدة إلى آخر يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.